قال والدعاء بعده يسمى بدعاء ختم القرآن، هذا ورد عن السلف، ورد عن أنس رضي الله عنه وعن ابن عمر وعن كثير من الصحابة. كان أنس إذا أراد أن يختم القرآن جمع أهله ودعا بدعاء ختم القرآن، يدعو إذا انتهى من ختم القرآن، بدأ من أول القرآن من الفاتحة والبقرة ثم وصل إلى سورة الناس وانتهى، ينبغي أن يختم، ينبغي أن يختم القرآن، يعني أن يدعو عند ختمه، يدعو إذا انتهى من سورة الناس قال اللهم أسألك أن تقبل مني هذه التلاوة وهذا القرآن، اللهم علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله، يأتي بهذه الأدعية المناسبة الأدعية، فإن هذا الوقت حري بالإجابة، عمل جليل تختم به القرآن ينبغي أن تدعو عنده.